وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فنحن في الدرس السابع من كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كلامه عن التمسك بالسنة واجتناب البدع. فروى رحمه الله عن مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع، إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ هنا خطأ، يجب أن أضع بدل النقطة فاصلة. قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وعن الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. فجنس الأهواء وجنس البدع شر من جنس المعاصي، لأن صاحب الهوى وصاحب البدعة قد يكذب الله تعالى، وقد يحرف القرآن، وقد يفعل الأفعال التي من هذا القبيل، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أما صاحب المعصية فإنه يعصي الله سبحانه وتعالى، فهو عالم بمعصيته ونادم بعدها على فعلها، وأقرب إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أهل البدع فإنهم بشكل عام، نتكلم نحن عن جنس أهل البدع وعن جنس البدعة، فهي أخطر، للسبب الأول أنهم قد يقعون بتحريف لكلام الله من حيث المعنى، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتحريف أيضا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر الثاني أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهم أبعد ما يكونون عن التوبة وعن الرجوع عن هذه المصيبة. ولهذا حتى بالنسبة للعاصي، العصاة الذين يستحلون معصيتهم، المرأة مثلا لو قلنا أنها لم تغطي رأسها، ولكن هي في نفسها تشعر بالتقصير وتشعر بأنها يجب أن تفعل ذلك، وأنها يعني تخجل من الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك من فعلها، فهذه أقرب بكثير من التي تكشف شعرها وتقول: الله سبحانه وتعالى لماذا أمرنا بتغطية الشعر؟ الدين ليس بتغطية الشعر، وإنما الدين بالقلب. المهم أنني لا أكذب، المهم أنني لا أؤذي الناس، وما شابه ذلك من كلام تعرفون أنه منتشر حاليا. كذلك الذي لا يطلق لحيته ويقول: أنا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها وبإعفائها وبإرخائها، ولكن أنا مقصر، أنا لا أريد أن يعني أفعل فعلا لا يفعله كل الناس، ولكنني مقصر وأريد أن أتوب لله سبحانه وتعالى. بينما تجد آخرا يحلقها ويقول: هو الدين باللحية، إلى آخر ما هنالك من كلام. بل هناك من الأشاعرة المعاصرين من حرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعفوا اللحى، يعني قصوها. فالمستحل لهذه المعاصي أمره خطير جدا مقابل من يعصي، وكذلك أهل البدع بالعموم أمرهم أخطر بكثير من صاحب المعصية، على أنه قد تكون بعض البدع العملية اليسيرة شر من معصية. فنحن نتكلم عن جنس البدع وجنس أهلها لا عن أفرادها. فلو قلنا إن المصافحة بعد كل صلاة هذه بدعة، هذه لم تأتي في الدين، فهذا فعل ما فعل ذلك ليس بشر من الزاني، لماذا؟ أو تقبيل المصحف في كل مرة مثلا، ما يعتقد بعض الناس أن هذا من يعني من الدين، أنه كلما حمل مصحفا قبله، هذا من البدع. نعم مجرد التقبيل على أن لا يتخذ سنة هذا أمر آخر، ولكن أن يفعلها في كل مرة أو يعتقد أنه لا بد من فعلها في كل مرة يحمل فيها المصحف فهذا بدعة. ولكن هل هو أخطر من الزنا؟ لا. ولهذا نحن قلنا جنس البدع، لأن جنس البدع مع ما فيها من تحريف وفيها من استحلال لما حرم الله سبحانه وتعالى هو أخطر من جنس المعاصي التي يفعلها الناس. ولهذا كان كلام الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وعن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال، يعني عمر، إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. أعيد، إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي، الأعرابي هو البدوي كما جاء في لسان العرب، وذلك لأن الأعراب على الفطرة لا يتعمق في هذه المسائل، شغله في حياته يشغله عن التعمق في مسائل ليست له، الأصل أنه إذا تعلم يتعلم كيف يؤدي عباداته بطريقة صحيحة، يتعلم كيف يقرأ القرآن وما شابه ذلك. وكذلك الصبي في الكتاب، في الكتاب يعلمونه كيف يقرأ ويكتب، كيف يجود القرآن الكريم، كيف يصلي صلاة صحيحة، كيف يبر والديه، كيف يؤدي هذه الأمور المطلوبة منه، ولا يتعمق في مسائل ليس له فيها حاجة. فهذا إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك، يعني انشغل عما سوى ذلك، انشغل بما أمرك الله عما لم يأمرك به. التعمق في قضايا الصفات، التعمق في قضايا البدع وما شابه ذلك، هذه لم يأمرك الله سبحانه وتعالى بها. التعمق في المسائل التي تؤدي إلى البدع أقصد، هذه لم يأمرك الله سبحانه وتعالى بها. السؤال عن كيفية الصفات، الكلام في تلك المسائل، هذه لم يأمر الله سبحانه وتعالى بها. أن تبتدع عبادة لم يأمرك الله بها وأنت لم تؤدي أساسا ما أمرك الله به، هذا أيضا من التعمق ومن التشاغل بشيء لا يجوز لك التشاغل به. فلهذا إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وانشغل إلها عما سوى ذلك. قال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. فأنت عندما تتلو الرحمن على العرش استوى، آية واضحة بينة عربية لا تحتاج إلى أن تزيد عليها كلاما. عندما تتلو بل يداه مبسوطتان، آية واضحة عربية بينة، اتلها واكتفي بها، اكتفي بما قاله الله، فيما قاله الله سبحانه وتعالى كفاية، وكذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه الكفاية. فلا تزد ولا تقل معنى اليدين قدرتين، ولا تقل معنى الوجه الذات، ولا تقل معنى الاستواء الاستيلاء، ولا تقل معنى اليد القدرة أو القوة، إلى آخر ما قيل من أهل البدع. فتفسيره تلاوته، إلا ما جاء تفسيره عن الصحابة والتابعين فنقول ما قالوا لنا فيه أثر. فمثلا استوى جاء عن مجاهد أنه قال علا وارتفع، فنقول كما قال مجاهد، هو تلميذ للصحابة. وسع كرسيه، ما كرسيه؟ نقول الكرسي موضع القدمين كما قال أبو موسى الأشعري وقال ابن عباس. ما لم يأتنا عنهم شيء فنقول ما معنى وجه الله إذا سئلنا؟ نقول وجه الله. ما معنى اليدين؟ بل يداه مبسوطتان، يدي الله سبحانه وتعالى مبسوطتان، خلاص هذا هو، نتلو ونبين ما بين الله أو نقول كما قال الله سبحانه وتعالى ولا نزيد عليه. وروى عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان، يعني سفيان الذي هو الثوري، سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، قال أمروها كما جاءت بلا كيف، لا تتكلم عن الكيف، أمر هذه الصفات كما جاءت. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، قال على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ما أجمل أهل السنة وما أجمل ما عليه أهل السنة رضي الله عنهم. أعيد هذه كلمة تعاد وتكتب بماء الذهب. قال الإمام الزهري على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما بلغه عن الله سبحانه وتعالى. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. القنطرة هي الجسر. قدم الإسلام لا يثبت أو لا تثبت، لكن هكذا جاء في النسخة، لا تثبت القدم، قدم المسلم على الطريق الصحيح إلا إذا مشى على قنطرة التسليم، إلا إذا ثبتها على جسر من التسليم، لأنه إذا زاغ عن التسليم وقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال طبعا، والآن سيأتي كلام غير ثابت في ضعف، الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. كما قلنا هذا بداية فطوبى للغرباء، هذا صحيح، ولكن الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله هذا غير ثابت. وعن القاسم بن سلام رحمه الله تعالى يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. التمسك بالسنة، لأن المبتدع قد يقاتل ولكنه على بدعة فلا ينجو، ولكن المتمسك بالسنة هو الذي سار على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جهاد. التمسك بالسنة جهاد، لا يستطيع أي أحد أن يتمسك بالسنة وأن يخالف جمهور أهل البدع وسلطة أهل البدع ويخالف الاتهامات التي توجه له، متشدد، متطرف، أسماء يسمونه بها، أشياء يقولونها له. إذا قال لهم مثلا في بعض الدول عندهم يجعلون بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلون الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست من الأذان، فيقول لهم لا تفعلوا ذلك، فيقولون أنت تكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب أن يصلى عليه. يا ابني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 2000 مرة في اليوم، 5000، 100,000، ولكن لا تجعلها مع الأذان لأنها ليست من الأذان. فتكال له الاتهامات، يحارب ويتنمر عليه، يتنمر على شكله، على هيئته، على اعتقاده، على أكله، إذا كان في مجتمع يأكل الحرام، أطعم الحرام ويمتنع هو عنها، إلى آخر ما هنالك. فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في مجتمع كله أهل البدع فهو يتمسك بالسنن، فهذا لا يستطيعه كل أحد. عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فهو مسروق ينبهنا إلى أمر، يعني فإذا جاءك شخص وقال لك كيف خلق الله آدم بيديه؟ فتقول له الله أعلم، أنا لا أعلم كيف، هو خلقه بيديه هكذا جاء وهكذا أخبرنا لكن لا أعلم كيف. بعض الناس يوسوس لهم الشيطان أن لا بد من أن تتكلم حتى لا تظهر بمظهر الجاهل، فإذا سئلت لا بد من إجابة وتفصيل وتعمق، والأصل أن تقول الله أعلم، أن هذا الذي أخبرني الله سبحانه، هذا الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى به. فيأتي كما جاء معنا سابقا، إذا نزل الله سبحانه وتعالى من عرشه هل سيخلو منه العرش؟ لا، أنا أعلم أنه ينزل، لا أعلم شيئا فوق ذلك. فإذا أجبته فقد وقعت في كلام من التكلف، والله سبحانه وتعالى قال علم رسوله أن لا يكون من المتكلفين وما أنا من المتكلفين، فأنت تقول ما جاء وتسكت عما لا تعلم. عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، أحدق به تحديقا شديدا، فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. عمر بن عبد العزيز كان يعني أمير المدينة ثم بعد ذلك صار أمير المؤمنين، ففي المدينة كان ينظر إليه محمد بن كعب القرظي لا يحدق به تحديقا شديدا، أمير، وغير أنه أمير هو من علماء المسلمين، فله احترام وله هيبة، فلا يعني ينظر إليه ذلك النظر. فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة، فقال لتعجبي، فقال ومما تتعجب؟ قال قلت لما حال من لونك، تغير لونك، ونحل من جسمك، ونقي من شعرك، نقي من شعرك يعني ذهب وسقط. قال كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري قد سالت حدقتاي على وجنتي، وسال من خراي في فمي صديدة، كنت لي أشد نكرة. فهو يستنكر وضعه الآن من نحول جسمه وتغير لونه واصفرار وجهه أو ما شابه ذلك، طبعا بسبب هموم الخلافة، فهو يذكره بالموت، أنني لو مت ووقعت في قبري سيكون منظري أسوأ، وهذا فيه دلالة على أنني سأعمل في الدنيا حتى أنجو في الآخرة، لأن القبر هو الذي سيكون فيه سوء المنظر. ثم قال عمر لمحمد بن كعب حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن ابن عباس. قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يرفع الحديث، إذا قيل فلان حدث بحديث يرفعه يعني ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي حديثه مرفوع، كل حديث مرفوع منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني أنه صحيح، ولكن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه أو من قوله أو من قوله أو من أفعاله ينسب فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أو صفة أو إقرار إلى آخر ما هنالك، هذه تدرس في علم الحديث، لكن كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا. فمحمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا إلى أن الألفاظ التي ستأتي بعضها ثبت وبعضها لم يثبت. لكل، والآن هذه لفظة غير ثابتة، لكل شيء شرف، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة، ولا تصلوا خلف نائم ولا محدث، غير ثابت، والمقصود أن تكون خلفه أنت تصلي وهو أمامك نائم، وهذا كما قلنا غير ثابت. واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، صحيح. ولا تستروا الجدر بالثياب، الجدر جمع جدار، فلا تستر الجدر في الثياب هكذا، والثياب المقصود بها القماش. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وفرق بين اللفظين، إذا قال لا تستروا الجدر بالثياب هذا منع، ولكن إن الله لم يأمرنا، إذن هذا لا يدل على تحريم ذلك، الله لم يأمرنا، يقال وعظا لمن يسرف في وضع أو في ستر الجدر بالأقمشة وما شبه ذلك، هذا من باب الوعظ أن الله لم يأمرنا بذلك، ولكن هذا لا يعني أنه حرم علينا ذلك. وقد جاء ستر الجدر بالثياب عن ابن عمر أنه فعل ذلك لأن امرأته طلبت. ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. الكتاب تطلق على الرسالة، هذا الأقرب والله أعلم. وهذه لفظة أخرى غير ثابتة: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، يعني ينزل في القبر وحده. أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي يبغض الناس ويبغضونه. وطبعا معنى العبارة الأخيرة الذي يبغض الناس ويبغضونه معنى صحيح، أنه يعني من أهل الشر. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ولا تباغضوا، رواه البخاري ومسلم. وقال: ألا أحدثكم بما هو خير من الصدقة والصيام، صلاح ذات البين، ألا وإن البغض هي الحالقة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ يسأل. قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، رواه البخاري ومسلم. فوجه الشاهد أنه شهدوا له أثنوا عليه شرا فوجبت له النار. وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، يصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالمعنى هنا في أن الذي يبغض الناس ويبغضونه من أهل الشر معنى صحيح، ولكن هذه اللفظة غير ثابتة. وأيضا قال في هذا الحديث: أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا. وهذا أيضا لفظ غير ثابت، والله سبحانه وتعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالمعنى هنا في هذه اللفظة معنى صحيح موافق للآية، إلا أن اللفظة غير ثابتة. ثم قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلكم، هذه إلى هنا غير ثابتة، والذي بعد ذلك صحيح، وهو الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا صحيح، جاء في مسند أحمد: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهذه لفظة أخرى غير ثابتة: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، والمعنى صحيح. ثم: ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، أيضا لفظة غير صحيحة والمعنى صحيح. ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، أيضا لفظة غير صحيحة والمعنى صحيح. ثم قال: إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. وهنا المعنى صحيح، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من كلامه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يمكن أن يفهموا. قال: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا قلنا للناس شيئا لا تبلغه عقولهم، شيء من القرآن أو شيء من السنة لا تبلغه عقولهم، فقد يقولون هذا كذب، فهم سيكذبون الله سبحانه وتعالى جهلا، فلا يجب أن نكلمهم بما لا يفهمون. ثم قال: لا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. وهذا أيضا غير ثابت، ولكن موافق لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهابوا فلا تقولوا للظالم يا ظالم فقد تودع منها. ثم قال: الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه لله عز وجل. وهذا كذلك غير ثابت، ولكنه موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن يقينا الشبهات، وأن يبعدنا عن الحرام، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.